أنا بهلول أنا بهلول أصرخ دوما ثم أقول هو بهلول هو بهلول يصرخ دوما ثم يقول أنا بهلول أنا بهلول أصرخ دوما ثم أقول هو بهلول هو بهلول يصرخ دوما ثم يقول لست بالي ليس يبالي مهما يكون لست بالي ليس يبالي مهما يكون أنا بهلول هو بهلول أنا بهلول يا بهلول يا بهلول يا بهلول لا تتعجل لا تتعجل لا تتعجل واحذر تلك السيارات واحذر تلك السيارات يا بهلول لا تتعجل لا تتعجل لا تتعجل واحذر تلك السيارات واحذر تلك السيارات فالأخطار تهدد دوما فالأخطار تهدد دوما كم من شخص دهس ومات دهس ومات أنا بهلول أنا بهلول لا أستمع لأي كلام هو بهلول هو بهلول لا يستمع لأي كلام أنا بهلول أنا بهلول لا أستمع لأي كلام هو بهلول هو بهلول لا يستمع لأي كلام إن السرعة إن السرعة هوايته أنا بهلول هو بهلول أنا بهلول سامحك الله يا بهلول إن السرعة فعل طائش فعل طائش فعل طائش فعل لا يرحم إنسان فعل لا يرحم إنسان إن السرعة فعل طائش فعل طائش فعل طائش فعل لا يرحم إنسان فعل لا يرحم إنسان لا تستعجل صديق السائق لا تستعجل صديق السائق لا تجعل للموت مكان للموت مكان أنا بهلول لا أهتم مهما صار فلا أهتم هو بهلول لا يهتم مهما صار فلا يهتم هو بهلول لا يهتم مهما صار فلا يهتم يا بهلول يا بهلول اللي يحصل مو معقول يا بهلول يا بهلول اللي يحصل مو معقول جسدي متعب آهن آهن جسدي متعب آهن آهن جسدي متعب آهن آهن جسدي متعب أسمعتم يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي ماذا حل بذا المسكين ماذا حل بذا المسكين أسمعتم يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي ماذا حل بذا المسكين ماذا حل بذا المسكين كان ضحية أفعاله كان ضحية أفعاله ماذا حل بذا المسكين ها هو في مشفى حزين